المثل الثاني والأربعون كمثل الحمار يحمل أسفارا. يقول الله جل شأنه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. قال القرطبي: ضرب مثلا لليهود لما تركوا العمل بالتوراة ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. حملوا التوراة أي كلفوا العمل بها. عن ابن عباس وقال الجرجاني: هو من الحمالة بمعنى الكفالة، أي ضمنوا أحكام التوراة. كمثل الحمار يحمل أسفارا هي جمع سفر، وهو الكتاب الكبير، لأنه يسفر عن المعنى إذا قرئ به، إذا قرئ. قال ميمون بن مهران: الحمار لا يدري أسفر على ظهره أم زنبيل. فهكذا اليهود. وفي هذا تنبيه من الله تعالى لمن حمل الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه، لئلا يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء. وقال الشاعر: زوامل، زوامل الإبل التي تحمل الأحمال الثقيلة، وأحدها زاملة، القاموس المحيط. زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر. لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر. وقال يحيى بن يمان: يكتب أحدهم الحديث ولا يتفهم ولا يتدبر، فإذا سئل أحدهم عن مسألة جلس كأنه مكاتب. وقال الشاعر: إن الرواة على جهل بما حملوا، مثل الجمال عليها يحمل الودع. للودع ينفعه حمل الجمال له، ولا الجمال بحمل الودع الودع تنتفع. وقال منذر بن سعيد البلوطي رحمه الله فأحسن: أنعق بما شئت تجد أنصارا، وزم أسفارا تجد حمارا. يحمل ما وضعت من أسفار، يحمله كمثل الحمار يحمل أسفارا. وما درى إن كان ما فيها صوابا أم خطأ، أم خطأ. إن سئلوا قالوا: كذا روينا، ما إن كذبنا ولا اعتدينا. ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها. شبههم والتوراة في أيديهم وهم لا يعملون بها. بالحمار يحمل كتبا وليس له إلا ثقل الحمل من غير فائدة. ويحمل في موضع نصب على الحال أي حاملة، ويجوز أن يكون في موضع جر على الوصف، لأن الحمار كاللئيم. قال: ولقد أمر على اللئيم يسبني. بئس مثل القوم، المثل الذي ضربناه له، فحذف المضاف. والله لا يهدي القوم الظالمين، أي من سبق في علمه أنه يكون كافرا. وقال ابن كثير: يقول تعالى ذاما لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها ثم لم يعملوا بها، مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدري ما فيها، فهو يحملها حملا حسيا ولا يدري ما عليه. وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه لفظا ولم يتفهموه ولا عملوا بمقتضاه، فهم أسوأ حالا من الحمار، لأن الحمار لا فهم له، وهؤلاء لهم فهم لم يستعملوها. كما قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال تعالى هاهنا: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. أخرجه الإمام أحمد. قال الزمخشري في الكشاف: شبه اليهود في أنهم حملة التوراة وقرأوها وحفاظ ما فيها وقراؤها وحفاظ ما فيها، ثم إنهم غير عاملين بها ولا منتفعين بآياتها، وذلك أن فيها نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والبشارة به، ولم يؤمنوا به. بالحمار حمل أسفارا أي كتبا كبارا من كتب العلم، فهو يمشي بها ولا يدري منها إلا ما يمر بجنبيه، وظهره من الكد والتعب، وكل من علم ولم يعمل بعلمه، فهذا مثله وبئس المثل. بئس مثلا، مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، وهم اليهود الذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى حملوا التوراة كلفوا علمها والعمل بها، ثم لم يحملوها، ثم لم يعملوا بها، فكأنهم لم يحملوها. وقرئ حملوا التوراة أي حملوها ثم لم يحملوها في الحقيقة لفقد العمل، وقرئ يحمل أسفارا، فإن قلت يحمل ما محله قلت النصب على الحال أو الجر على الوصف. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون.